حبيبي مالوش أي معنى تاني غير إنك من يوم ما بعدنا نفسك ترجع تاني صبر قلبي وأقوله بكرة هيرجع تاني ليا ستك تحكي وتشكي لالي وتعمل ما بدالك فيا صبر قلبي وأقوله بكرة هيرجع تاني ليا أيوة فضلت مدالي لما انت تقولها لي معقول انسى حبيبي كده صعب عليا حبيبي تعالى وكمل كل العمر معايا كانت غلطة ما بينا تعدي وانت عملت عليها حكاية